وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد أيضا، لكن إذا كان الضعف يسيرا فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحسن، لكن درجة الحسن لغيره. يجوز الاستعانة بالحفاظ للضرورة؟ نعم. ما الجواب عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لما جاءه المشرك ليجاهد معه قال لا نستعين في المشرك؟ نعم صحيح، لأنه ليس بحاجة الله، ليس بحاجة الله. نعم. قولا الحديث الثاني ولا تكون مكان. نعم. ذكرت أنه قد يكون من باب أولى ولا تكون من لم يكن ظاهر الحديث. نعم. أو يستفاد من القياس. نعم. مش الراجح. إيه. الراجح فيها الظاهر انه ان الحديث يدل عليه بالمنطوق، بالمنطوق. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. هل يكتفى بتحسين او تصحيح طريق ما، يعني مع عدم النظر في تغير الطرق، مع العلم بانه قد تكون هناك عله خفيه لا تعرف الا بالتتبع؟ لعلى كل حال اذا كان الحاكم عليه بالصحه والحسن، اذا كان من الحفاظ المشهورين فهو يكتفى به، اما اذا كان من غيرهم فليتتبع، لان احيانا يقول انه صحيح او حسن لطرقه، ثم اذا تاملت واذا لا اصل لهذا. شيخ، اذا نقول الجمع بين هذا الحديث حديث ابي هريره، نعم، مع الايه ومع حديث الجن، اذا اقول لا تكون زياده من خيانه، يعني من مثل خيانه. لا، نقول ان النصين لم يردا على شيء واحد، كل واحد له جهه، هذا في الخيانه وهذا في أخذ الحق. فهذا مثلاً إذا خان الأحد على الغير، نعم، وهو يأخذ حقه، هذا حقه ما هو، لكن ما يسمى خيانة. أي ما يخالف، هذا إذا أخذ حقه بدون خيانة، هذه مسألة هي اللي فيها الخلاف. لكن لو أعطاني مالا قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك، وأنا أطلبه مثلاً 100 ريال وجاحد، أنا أطلبه 100 ريال وجاحد حقي، وأعطاني 100 ريال قال خذها أمانة، هذا هو مورد حديث أبي هريرة لا تخن من خانك. أما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على أخذ 100 ريال من ماله، فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الظفر. نعم. حديث صفان بن أمية، يعني حالة صفان بن أمية من الضعف وقوة النبي صلى الله عليه وسلم على كأمير جماعة، أمير أمة، هو أمير يعني المؤمنين، يعني النبي الله سبحانه الحاكم، فهذه الصورة غير معتبرة، أليست هي معتبرة أيضا في استعانة الكفار؟ لا، ما هي بالاستعانة بالكفار، لأن الاستعانة بالكفار يعني بذوات الكفار، أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا. يعني هذه الصورة غير معتبرة في استعانة بالكفر، أن يكون ضعيفا، إن لا يستطيع أن يملي الشروط على يعني المؤمن على من استعان به من المؤمنين. لا أبدا. هذا صفوان بن أمية لما كان رسول قد ظهر على أهل مكة، ظهر على أهل مكة، ظن أن الرسول سيأخذها منه بالقوة، فقال أغصب أغصب يا محمد. أنا أقصد لو جاء أمير أو حاكم أمة مسلمة يستعين بالكافرين، يعني في أنفسهم ولا بالعتاد يأخذ منهم، يشتري منهم آلات حرب؟ الاستعانة بأي شخص؟ لا، بينهم فرق. الاستعانة بشخص الكافر هذه لا تجوز أبدا إلا للضرورة. وهذه الضرورة قد يملو على وأما خلي إذا أمله هذا شيء ثاني، لو يبيع عليه السكر ويملي عليه الشروط كنا حرام. تعرف السكر ولا لا؟ اللي حط في الشاهي. لو يجي كافر يبيع علينا سكر ويملي علينا شروط تهين المسلمين، قلنا حرام عليك تشتري. لكن مسألة ما يتعلق بالحرب له يعني أهمية خاصة، لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يجعل لك أشياء خائبة مرة، علشان في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما، تجب العناية به، لأنهم ربما يخونون. إيه نعم. نعم. كيف نأمن الكفار الآن مع العداوة الظاهرة؟ نعم. كل يعلمها الآن. كيف نأمن هذه؟ نعم. ربما نأمنهم إذا كان عدو مشتركاً. إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم هم يحبون أن يوقعوا في عدوهم، لكن لو كان العدو صديقا لهم صحيح ما نأمنه. أما إذا كان العدو مشتركا هم يشاركونك بعداوة فأنت آمن. نعم. وما إليك بعض الكفلاء يعني يأتون بالمكفولين ولا يعطون حقوقهم. إيش؟ يأتون بالمكفولين الأعمال من دول أخرى ولا يعطون حقوقهم، ويكون عامل عنده يعني أقل مما يستحق، هل له أن يأخذ من معنى الكفيل؟ هذا مؤتمن، العامل مؤتمن على ما هو عامل فيه. يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطي حقوق، يستطيع أنه يبيع مثل من البطيخ أو يبيع من العلف ويأخذ حقه، نقول هذا لا، هذا داخل في الحديث لا تخن من خانك. لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت إليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه. لكن هذا واجب شكوى. أين الواجب؟ حقه واجب. كيف؟ حق العامل واجب مثل فعل هند. لا لا لا مهم، يعني قصدك ظاهر، قصدك ظاهر ولا ليس، لكن ليس ظهور كظهور النفقة، يعني معروف فقد يكون ظاهرا. عليان بين العارية المضمونة والمؤدات، شو يا جماعة؟ المؤدات كما يقول يعني يودها بعينها لكن إن تلفت ليس عليه شيء إذا لم يكن متعدنا وكفر. أما المضمونة فإنه يودها سواء تلفت أو ما تقولون؟ طيب، اختلف العلماء هل تضمن العارية أم لا؟ أذكر الخلاف في هذه المسألة. سامي، العارية إذا تلفت هل تضمن أو لا؟ نعم، في قول يا شيخ إن هي لو كان مؤدى لا ضمان عليه، ولكن إذا فرط أو تعدى بدون تفريط أو تعديل، يعني أنه يضمنها إن تعدى أو فرط وإلا فلا. نعم. طيب هذا واحد. والقول الثاني إن شاء الله، إن شرط ضمنها ضمن. نعم. وإن لم يشرط فلا ضمان. نعم. والقول الثالث. والقول الثالث أن الصحيح أنها في الشرط، يعني إن شرط إلى أن يشترط عدم الشرط. شلون؟ عدم الضمان. ها. يعني مضمونة إلا أن يشترط عدم الضمان. عدم الضمان. نعم. ما تقولون؟ نعم. هذه أقوال كم؟ ثلاثة. أنها مضمونة مطلقا، والثانية أنها مضمونة إن شرط الضمان، والثالث انه مضمونه ما لم يشرط عدم الضمان. هذه ثلاث اقوال. وفي الجميع ان تعدى او فرط فهو ضامن. وقلنا الصحيح انها غير مضمونه